إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، قد آن أوان العمل وقد حان زمان الصدق مع الله، دخلت عليك العشر الأواخر وأنت لم تتغير. ألست قد عاهدت ربك من قبل لتجتهدن في الطاعات وفي تحسين الوظائف من الفرائض والمستحبات؟ ألست وأنت في شعبان قلت لئن أحياني الله إلى رمضان لأجتهدن ولا أدخلن سباقا مع الذاكرين، سباقا مع القائمين، سباقا مع المتصدقين، سباقا مع المتهجدين؟ بل أنت قد جعلت وألزمت نفسك بشعار في هذا العام، وهو وعجلت إليك ربي لترضى. فلما أحياك الله إلى رمضان فبدأت شيئا ما في تنفيذ عهدك مع الله لم يستمر أكثر من يومين أو ثلاثة أيام، وإذا بك تعود كما أنت، حالك في رمضان كحالك قبل رمضان. فما زلت أنت ذلك المقصر، ما زلت أنت ذلك الرجل الذي لم يحسن وظائف تلك العبادات الشريفات، خاصة في هذا الزمان الشريف. ما زال صومك لم تحقق فيه ذلك المقصود الشرعي منه، ما زال صلاتك تصلي ببدنك وقد تركت قلبك خارج المسجد مشغولا بالدنيا الفانية، مشغولا بالدنيا الزائلة. فأنت قد عاهدت ربك على أمور كثيرات فلم تنفذ منها إلا القليل القليل، بدليل أنك لم تحصل تلك أو ذلك العدد من الختامات من قراءة القرآن بما يناسب ذلك الزمان الشريف وبما كان عليه حال ذلك السلف الصالح. فأنت لم تحقق في هذا الباب شيئا يذكر ولا شيئا يفرح، ولا تستطيع أن تقف أمام الناس مثلا وتحدث بأنك قرأت كذا وكذا من الختمات. فلما انتصف عليك رمضان ووقفت مع نفسك وقفة حساب وجدت التقصير حاصل في كل أعمالك، وقد سمعت وطرق أذنك ذلك العلاج الذي هو أنك تحتاج إلى مزيد شوق لرضا الله تبارك وتعالى، لأن بغير هذا الشوق إلى رضا الله لن تحقق ما تريد. أيضا أنت تحتاج إلى إدراك معنى ذلك الزمان الشريف، أنه ليس كغيره من الأزمان، ليس كشعبان ولا شوال ولا غيره من الأزمان، بل هو زمان شريف لا يتكرر في العام إلا مرة. كذلك أنت علمت أنك محتاج إلى حصول انزعاج وخوف في القلب، بأنك ربما لا تدرك ذلك الزمان الشريف مرة أخرى. دليل أن الكثيرين قد ماتوا قبل ذلك الزمان وفي هذا الزمان، وربما مات بعضهم ولم يكن قد حقق شيئا مما يرجو، لا من صلاة ولا من زكاة ولا من طاعات، ولربما كان أحدهم ممن مات كان يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فإذا به يفجأ بتلك الكلمة: كلا، إنها كلمة من وراء، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأنت لا تستطيع أن تعود ولن تعود، بل ربما كان حال أحدهم لما جاءه الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. لعله يتصدق، لعله يكثر من الصيام والصلاة وقراءة القرآن، فأنت في أمن زائف من ذلك الأمل في تلك الدنيا أنك ستعيش وتعيش وتعيش وتعوض ما فات، فلا أنت تستطيع ولا أحد يستطيع أن يدفع عنك ما يأتيك، أي من الموت. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال لصفيه ونبيه: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تنتظر حتى يأتيك اليقين أي الموت ثم تقول: أصلي وأكثر وأقرأ وأتهجد وأتصدق. لا، أعبد ربك في كل حال وفي كل زمان، خاصة في ذلك الزمان الشريف. قد علمت علاجك يا عبد الله، وأنت لم تأخذ خطوة في ذلك العلاج، فلم يحصل لك انزعاج، بدليل ذلك الأمن الزائف الواضح على كثير من الناس رغم الآيات. أحد من كان نعرفه منذ أيام يتناول طعام الإفطار مع أولاده، وينزل ويخرج من باب داره، فإذا هو بعد دقائق معدودات كان من الأموات، كان من الأموات، وما زال ذلك الانزعاج لم يحصل في قلبك، وذلك الخوف لم يصل إلى قلبك ونفسك. فلما وقفت مع نفسك وعلمت تقصيرك حصل لك التحسر على ما فات، وإذا بك تعاهد ربك على إصلاح ما هو آت، فجاءتك العشر الأواخر من رمضان لتحقق عهدك مع ربك الرحمن. جاءتك العشر بكل ما فيها من فضل، بكل ما فيها من رحمات، بل فيها ليلة خير من ألف شهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشرين الأواخر، واعتكف أيضا العشر الأواخر من رمضان. لما كان العام الذي قبض فيه اعتكف العشرين الأواخر من رمضان، العشرين الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. وما كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة، كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره. كان منه ذلك صلى الله عليه وسلم لإدراك تلك الليلة الشريفة، فبحث عنها في أول رمضان فلم يجدها، فبحث عنها في وسط رمضان فلم يجدها، فرآها في العشر الأواخر، وخرج إلى أصحابه بعدما انتهى من اعتكاف العشر الأوسط فضيحة العشرين، فقال لأصحابه: إني رأيت أو أريت ليلة القدر ولكني نسيتها، ولكني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان قد اعتكف معي فليرجع. انظر إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكفوا العشر الأوسط من رمضان، فلما نودوا إلى أن ليلة القدر في العشر الأواخر رجعوا وعادوا اجتهادا وطلبا وفقرا وذلا ومسكنة لله تبارك وتعالى. انظر إلى حالهم رضي الله عنهم، اعتكفوا عشرا وهم قادمون على عشر ابتغاء التماس ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وفعلا لما دخلوا تلك الليلة الشريفة، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وما كان في السماء قزعة، أي سحاب، يقول: فنزل المطر وأصاب أرض مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر، أي بعد صلاة الفجر، وجدت على جبهته أثر الطين والماء. فدل ذلك على أن تلك الليلة، ليلة الواحد والعشرين في هذا العام، كانت هي ليلة القدر، لأنها تلك الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ثمرة الاجتهاد، يجد ثمرة ما يجتهد فيه. وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة، هذا الاجتهاد منهم مع كثرة طاعتهم، وهذا الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم مع أنه هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو الذي حبيب رب العالمين وخليل الرحمن صلى الله عليه وسلم يجتهد. فإذا نظرت إلى حاله وحال أصحابه، ونظرت إلى أحوالنا، ونظرت إلى حالك، علمت تقصيرك، وعلمت سوء فعلك مع ربك. ذلك لأنك تتعامل مع ربك بالقطعة، فواحد منا يتحين ليلة 27 ويأتي في تلك الليلة ليعبد ربه، يريد ليلة القدر بهذه الساعات، يضيع عاما كاملا في الدنيا الزائلة، ويأتي في وقت يريد ليلة القدر، وهو ذلك المقصر، ذلك المفرط، ذلك المضيع. وبعضهم يقول: آتي وأعبد ربي في الليالي الوترية من هذا العش، وإذا بي في الليالي الزوجية يحصل من الدنيا الفانية ويشغل نفسه بما لا يناسب ذلك الزمان الشريف، ويضيع وقته ربما في معصية ربه تعالى. انظر إلى تعامل الناس الآن مع ربهم بالقطعة. وحقا قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فشاكلة ربنا العفو والغفران، وشاكلتنا الذنوب والمعاصي والآثام والتقصير. لو أنك حرمت نعمة من نعم الدنيا تشكو، ربما تشكو ربك للعبد وتقول: رب لم يعطني نعمة واحدة. وأنت تتعامل مع ربك بالليلة بل بالساعة، يأتي في آخر ساعة من الليل أو في ليلة أو في ساعة في منتصف الليل ليحصل ليلة القدر. ما هذا هو الأدب مع الله؟ وما هذا هو حسن فعلك مع ربك؟ هذا كان حال نبيك صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، وهذا حالنا، هذا حالنا. أحيا ليلة لم يكن ينام صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي، لا ينام. وأنت أيها الشاب عندما تدعى إلى القيام تذهب وتنام وتظن أنك صاحب مذهب وأنك تصلي بعد الوقت وانتهيت من الركعات من 11 ركعة ثم تنام. هل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان يصلي 11 ركعة، ولكن هذه الركعات تشغل طوال الليل أو معظم الليل وباقي الليل في الذكر وقراءة القرآن والاستغفار. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحققون في هذا الباب الأرقام القياسية في باب الاستغفار بالآلاف، متأولين قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد بحثا عن ليلة القدر، يوقظ أهله، يشد مئزرة، يعتزل نساءه، لأن هذا الزمان الشريف لا يتناسب مع هذه الفعال. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعتكف، يحبس نفسه في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، لأن تلك النفس ينبغي عليها أو ينبغي أن تصلح، وينبغي أن تحولها إلى أن تقبل على الآخرة، وهذا هو مقصود الاعتكاف، إصلاح النفس وانكشاف العيب والإقبال على الآخرة وتغيير الحال في هذا الزمان عما قبل وعما بعد. هذا هو مقصود الاعتكاف، أن تتغير تلك النفوس الأمارة بالسوء إلى نفوس مطمئنة، أن تتغير تلك القلوب المريضة إلى قلوب سليمة سلمت من الشبهات والشهوات، سلمت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول أهل التفسير إن الله تبارك وتعالى خص تلك الأمة بتلك الليلة تعويضا لهم عما يقصر في أعمارهم، ذلك وأن الأمم قبلنا كانوا يعيشون بمئات السنين، فكان شغب أصحاب شغف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يحققوا ما حقق إخوانهم من الطاعات الكثيرات في أعمارهم الطويلة. فكأن الله تبارك وتعالى أنزل تلك الليلة تعويضا عن قصر أعمارنا، خير من 1000 شهر. ليلة إذا قمتها إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك، كل الذنوب تغفر، كل الذنوب تغفر أي الصغائر، ومع التوبة في تلك الليلة تغفر الكبائر، بل أنت يكتب لك قيام 83 عاما متصلة ليس فيها ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر. قال أهل العلم: وهي تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، ليلة وليس ساعات وليست ساعة وليست بضع دقائق تترك فيها اللهو وتأتي وتخرج مرة أخرى إلى اللهو أو إلى العمل. كثير منا قد عزم الأمر وقد عهد ربه على أن يعتكف في هذه 10 الأواخر من أجل أن يعوض ما فات، فإذا به يجيء قبل تلك 10 بساعات، وإذا بالدنيا تشغله، وإذا به يأتيه من الدنيا ما لا يستطيع أن يرده من إغرائها، أن الدنيا تغري المال والنساء والفضة والذهب والخيل المسومة والأنعام والحرث، فتنة شهوات، زين للناس حب الشهوات. أعلم أن بعض الناس ربما وصل به الأمر أن ينذر الاعتكاف من أجل أن يحمل نفسه على الاعتكاف ولم يستطع. تعلمون لماذا؟ خذل. لماذا خذل؟ ألم أقل لك من قبل إن الأمر ليس بيدك، إن قلبك ليس بيدك، ليس تحت تصرفك، أنت ظننت أنك تحصل على قلبك في أي ساعة وبدنك في أي دقيقة، لا، الأمر أمر الله والفعل فعل الله والاختيار اختيار الله والخذلان منك. هذا الذي جاء إلى بيت من بيوت الله ولزمها لطاعة ربه، إنما اختاره الله واصطفاه واجتباه محض توفيق من الله، ربما لأن الله عز وجل علم في قلبه خيرا فحقق له مراده ومقصوده. أما الآخر الذي لم يوفق فليعلم أنه خذل. لماذا خذل؟ لأنه حرم من ماذا؟ من تلك الطاعات التي تحصل في ذلك الزمن الشريف، ألا وهو ذلك أو تلك 10 الأواخر. فأنت يا عبد الله إن وجدت نفسك مع زمرة القائمين الذاكرين الساجدين المتهجدين المستغفرين، فاعلم أنه محض فضل من الله يستوجب ذلك منك شكرا. وأما هذا الذي وجد نفسه خارج تلك الزمرة الطيبة فليعلم أن فيه شيئا يجب عليه أن يرجع فيه إلى نفسه ويسأل نفسه لماذا لم يختره الله. يقول: ما دليل أن هذا الذي جاء استطاعه ربه؟ ما دليل ذلك؟ أأنت هل هذا الذي شغل نفسه بالدنيا الزائلة وبتحصيل الأموال الطائلة هل هذا هو اختاره الله؟ هل اختار الله لنبيه والأنبياء الدنيا أم اختار لهم الآخرة؟ اختار لهم الآخرة. فإذا من وجد نفسه في طريق الآخرة وفي إقبال على الآخرة فليعلم أن هذا اختيار من الله له، وهذا الذي انشغل واقتحم وغرق في الدنيا فقد سلمه الله وتركه للدنيا الزائلة فليحصل منها ما يريد. يحصل من الدنيا ما يريد وليأخذ منها عند قبره ما يريد. كان هذا هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله كله، وكأن الليل موت، وكأن الليل هذا بلا طاعة كأنه موت، كأنه عدم، ولكنك بشغله بالطاعات أحييت ذلك الليل. ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر، وأرجى ليالي العشر الليالي الوترية من العشر، وأرجى هذه الليالي الوترية هي ليلة 27، وإن ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى ليلة أخرى في الزمان، يعني لا تلزم ليلة واحدة بل هي تنتقل من ليلة إلى أخرى، وهذا الذي يظهر من مجموع الأدلة في هذا الباب. فقد رأى الصحابة في ليلة 25، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21، وأبي بن كعب يقسم أنها ليلة 27، فدل ذلك على أنها تنتقل في أي ليلة من الليالي، بل إن ليلة القدر قد تأتي في ليلة زوجية. فما حالك يا عبد الله لو أنك تركت الليالي كلها وجئت في ليلة لم تكن هي ليلة القدر؟ ولذلك فإن من دليل أيضا أن الذي مكث ولزم المسجد في هذه العشر أن الله اختاره واصطفاه، أنك إن قمت الليالي كلها فأنت يقينا قد قمت ليلة القدر، لأنها لا تخرج عن هذه العشر. لكن الذي يميز بين واحد والآخر هو ذلك الاجتهاد بين الناس، هو ذلك الحضور من القلب والخشوع وإقبال العبد على ربه ومولاه. ليلة القدر ذكر أهل العلم أن لها علامات تعلم بعد انقضائها، كالشمس تخرج في صبيحة ذلك اليوم بيضاء لا شعاع فيه، ويمكن للعبد أن يرى ليلة القدر في رؤيا أو يراها أحد لأحد، وكله بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر، من حرمها عباد الله فقد حرم الخير كله، لن تعوضها أبدا إلا إن أدركت مثلها ومثلها ومثلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن زكاة عروض التجارة على قول جمهور أهل العلم في كيفية حسابها أنك إذا كان عندك تجارة من أي نوع من أنواع التجارات، أي نوع يطلق عليه مال فهو عرض من عروض التجارة. أي شيء تبيعه تتاجر فيه فهذا عرض من عروض التجارة. إذا بلغ ذلك العرض نصابا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص، أي ما يساوي قيمته، أو على قول بعض أهل العلم ما يساوي 550 درهما جراما من الفضة، ومر على ذلك المال حولا أي عاما قمريا كاملا، فأنت تخرج ربع العش. وكيفية ذلك أنك تحسب قيمة ذلك العرض أو هذه العروض على سعر الجملة، على سعر البيع بالجملة، ثم تخرج ذلك المقدر وهو ربع العش على كل ما تملك من عروض التجارة مضافا عليها جميع أموالك، كل أموالك تجمعها وتخرج الزكاة عليها كلها. وهل أخرج من عروض التجارة القيمة، يعني القيمة بالمال، أم من نفس هذه العروض أي من نفس السلعة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز إخراجه إلا القيمة. يعني عندك أي نوع من أنواع التجارة تقدر ذلك بالمال وتخرج بالمال. إذا تخرج بماذا؟ تخرج بالقيمة وليس بإيه؟ بنفس العرض من التجارة، وذلك تحقيقا لمصلحة الفقراء. الفقراء يحتاجون للمال، غالبهم وأكثرهم يحتاجوا للمال لينفقه في أغراضه الضرورية. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج، إلى جواز الإخراج من نفس عرض التجارة، جواز ذلك وليس بالإلزام بل جواز ذلك. وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الأمر مبني على المصلحة، فإذا تحققت مصلحة التاجر مع مصلحة الفقير واتفقتا في إخراج الزكاة من نوع عرض التجارة فيجوز ذلك، وإما إن لم تتحقق مصلحة الفقير في ذلك فلا يجوز، بل ينبغي على ذلك الرجل التاجر أن يخرج زكاته بالمال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح نفوسنا. اللهم أصلح نفوسنا، اللهم أصلح نفوسنا، اللهم ارزقنا الإقبال على الآخرة، اللهم ارزقنا الإقبال على الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا، اللهم تقبل أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا، واهد أبناءنا وحجب نساءنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.